والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، المعوقين منكم عن الخروج يعني يعيقون إخوانهم عن الخروج ويخذلونهم بمثل هذا الكلام. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا يعني لا تذهبوا الحرب، تعالوا إلينا، وهم لا يأتون البأس إلا قليلا، يعني ليس من عادتهم أن يأتون الحروب ويشاركون فيها. وهذه صفات المنافقين كما تعلمون: أشحة على الخير، أشحة عليكم، يعني هم أصلاً ليسوا حريصين عليكم، إنما هم لا يريدون الخير أن يأتي إليكم. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يعني من شدة خوفهم وجبنهم كأنهم يموتون من إذا رأوا الأعداء، تدور أعينهم. الله تعالى يصورهم هذا التصوير العجيب: تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف، ذهب العدو، ذهب ما يخاف منهم، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، يعني بدأوا يسبون المسلمين ولا يريدون لهم إلا الشر. قال الله سبحانه وتعالى: سلقوكم، يعني معنى سلقوكم أي خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام شديد كأنه حديد، يقول الشخص يعني هنا بكلام حديد ودعاوى غير صحيحة. أشحة على الخير الذي يراد منهم، وهذا شر ما في الإنسان أن يكون شحيحا بما أمر به، شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه، شحيحا في بدنه أن يجاهد على الله أو يدعو إلى سبيل الله، شحيحا بجاهه، شحيحا بعلمه ونصيحته، شحيحا برأيه. فهو شحيح على أهل الخير في كل شيء. أشحة عليكم أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. سبحان الله، يعني حديث الله تعالى عن المنافقين الذين هم في صف المسلمين أطول من الحديث عن الكفار أنفسهم وعددهم، لأن هؤلاء الصف الداخلي، هؤلاء المثبطين المحبطين، هم دائما سبب الفشل. لذلك دائما في حروب بين المسلمين والكفار تجد هؤلاء شر من الكفار. يعني في نموذج غزة الآن شيء عجيب، يعني من المواقف في تخذيل المؤمنين وسب أهل فلسطين، وكأنها يهودي ما هو كأنه مسلم، أعوذ بالله، في سب أهل المسلمين وشتمهم وجعله أنهم المخطئين وأنهم اللي تسببوا، وكأن هذا العدو المجرم لم يفعل شيئا. يعني يقول الله تعالى: يحزبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يعني يتمنون أنهم بعيدين عن المعركة بين المؤمنين وبين الكفار، وبس يسألون عن أخباركم، ما شلون صار في الناس، وين وصل الموضوع، بس هذا أكثر ما عنده، يسألون عن أنبائكم. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، هؤلاء لا يعتمد عليهم في المعارك ولا يعتمد عليهم في الأمور العظيمة، لأنهم ليس عندهم أصلاً قيم ولا مبادئ ولا ثبات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني هذه الآية أصل في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بطاعته، فهو الأسوة صلى الله عليه وسلم وهو القدوة. ولذلك نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا تصح العبادة إلا إذا جاءت من طريق النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها أو أمر بها. لكن الملفت للنظر في الآية أن الله تعالى ذكر أوجه وأسباب تعين على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يعني أكثر الناس اتباعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذا له أسوة هم الذين يخافون الله واليوم الآخر، وهم أهل الذكر الكثير الذي يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى سواء بفعل الطاعات أو الذكر باللسان. فهؤلاء يعينهم الذكر ويعينهم هذا اليقين بالله واليوم الآخر على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مفهوم المخالفة أن ضعيف الإيمان بالله واليوم الآخر، ضعيف الذكر، قليل الأسوة والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني عكس ما حصل مع المنافقين لما رأوا الأحزاب خافوا وتدور عيونهم، المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله إن شاء الله من اللي يعني النصر وصدق الله ورسوله وما زادهم مشهد الأعداء إلا إيمانا وتسليما. هذه الكلمة انتهى ورد اليوم، إن شاء الله نكون غدا تكمل هذه السورة العظيمة سورة الأحزاب. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وأن يعيننا وإياكم على طاعته، صلى الله وسلم عليه.